أن يقول الصلاة في مسجد في ناحيته يوجد قبور، والصلاة في مسجد في داخله قبور. الجواب: لا فرق بين المسجدين، سواء كان القبر في رحبة المسجد وراحته، أو كان في داخل المسجد أو في حرمه. ففي كل من الصورتين القبر في المسجد، يعني راحة المسجد من المسجد. فلا يجوز كما قال ابن القيم رحمه الله أن يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام. وإذا كانت راحة المسجد من المسجد فلا فرق حين ذاك أكان القبر في هذه الباعة أو في نفس المسجد. كل هذا وهذا تشمله الأحاديث الواردة بالنهي عن بناء المساجد على القبور، وهي مسجلة عندي في كتاب تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.